الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا عن سيرة الثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن خلفاء الراشدين أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة عمر رضي الله عنه: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل ناس على أبي بكر في مرضه فقالوا: يسعك أن تولي علينا عمر وأنت ذاهب إلى ربك؟ فماذا تقول له؟ أنت بتستخلف علينا عمر يا أبو بكر وأنت بتموت وغدا تلقى الله؟ هتقول لربنا إيه لما يسألك لماذا استخلفت عمر بعدك؟ قال: أقول وليت عليهم خيرا. يبقى أبو بكر الشهد لعمر أنه خير الناس بعده وأنه أحق الناس بالخلافة بعده. قال الزهري: أول من حيى عمر بأمير المؤمنين المغيرة بن شعبة. أول واحد قال لعمر يا أمير المؤمنين المغيرة بن شعبة. وقال القاسم ابن محمد: قال عمر: ليعلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه القريب والبعيد أني لأقاتل الناس عن نفسي قتالا ولو علمت أن أحدا أقوى عليه مني لكنت أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه. يقول: أنا وليت هذا الأمر ولو أعلم إن في واحد أحق مني ما كانش ممكن أبدا أتقدم عليه، كنت قدمته. وأحب إلي أن أقدم فتضرب عنقي من أن أتقدم على من هو أولى بالتقديم مني. هكذا كانوا ينظرون إلى الإمارة والولاية، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينافس غيره فيها هو يعلم أن غيره أولى منه وأفضل وأهل لها، بل يجب على من يعلم أن غيره أولى به في أي أمر أن يقدمه. مش نجري ونتنفسه، تقام الصلاة وفينا أقرأنا، ما ينبغي أن نتنافس كل واحد يخش إماء، لا، كلنا نتفق ما دمنا عارفين فلان أقرأنا نقدمه للسنة. وكذلك في كل إمامة، إذا علم المرشحون لأمر ما أن فلانا أولاهم فكلهم يتفقون عليه. وعن ابن عباس قال: لما ولي عمر قيل له: لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا الأمر عنك. في ناس كانت بتحاول تزحلقك، في ناس كانت بتحاول تطيرك عن الموضوع ده، ما كانوش عايزينك انت تبقى امير عليه. قال: ليه مش عايزيني؟ يعني بيحاولوا يزحلقوني ليه؟ قال: يزعمون انك فظ غليظ، انت راجل كده فيك غضاضة وقسوة كده. فقال عمر: الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لي رعبا. الحمد لله هم بيخافوا مني وانا والله ارحم الناس، ايه ارحم الناس به، الحمد لله. يبقى هكذا يجب أن يكون ولي الأمر، أرحم الناس بالإيه؟ بالرعي، وفي نفس الوقت الرعي يجب أن تهاب إيه؟ الراعي وتحترمه. وولي الأمر ده بقى لما حيتولى بقى حيضا مرتبه قد إيه؟ هياخد قد إيه؟ شوف عمر كده لما تولى خد قد إيه كده. قال الأحنف بن قيس: سمعت عمر يقول: لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين، حلة للشتاء وحلة للصيف. جلبتين، جلبية تقيلة في الشتاء وجلبية خفيفة في الصيف. لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين، حلة للشتاء وحلة للصيف، وما حج به واعتمر. يطلع حج ماشي، يطلع عمره ماشي. وقوت أهلي، يعني العيال ياكلوا ايه مرتبه بقى اللي على حياكلوه، كرجل من قريش ليس بأغناهم، يعني رجل متوسط كده مرتب، زي مرتب موظف كده ايه متوسط، له فوق وله تحت. ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين. ومن مناقبه رضي الله عنه قال عروة: حج عمر بالناس إمارته كلها. العشر 11 سنة اللي جعلتهم عمر أمير المؤمنين، كل سنة يطلع هو رئيس بعثة الحج. وقال ابن عمر: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض أجد ولا أجود من عمر. أجد، رجل جد، ما عندوش هزل ولا هزار ولا مزاح، رجل جد. والجود والكرم، الجد والجود مجتمعان في عمر. وقال الزهري: فتح الله الشام كله على عمر. وبلاد الشام بتشمل على حسب التقسيم المعاصر الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، بلاد الأربعة دي اسمها وتسمى بلاد الايه؟ بلاد الشام. فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. وقال عاصم ابن أبي النجود عن رجل من الأنصار عن خزيمة بن ثابت أن عمر كان إذا استعمل عاملا، وجب بقى الايه؟ وجب الأمير نحو الايه؟ الرعية والموظفين بقى والحشية بتقول له هيعينهم الأمير بالرأس، ما هو مش هيشيل كل حدا لوحده، في بقى ايه وزراء وفي محافظين وفي كذا وكذا بقى اللي هيعينهم ده يعمل فيهم ايه. قال عن خزيمة بن ثابت أن عمر كان إذا استعمل عاملا، إذا وظف موظف في أي مصلحة، كتب له واشترط عليه ألا يركب برذونا، يعني حدا كده يعني حصان أو أقل من حصان كده، ولا يأكل نقيا، ما يأكلش كده العيش الفينه، ولا يلبس رقيقا، ما يلبس هدوم كده يعني حلوة كده ونعمة، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، يقعد مكتبه المكتب مفتوح لا عايز يخش يخش. فإن فعل يعني إن فعل شيئا مما نهاه عنه فقد حلت عليه العقوبة. فهل يعرف ذلك من سيتولى أمرنا حتى يشترط ذلك على عماله؟ كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه ألا يركب برذونا، ما يركبش طيارة، يركب عربية حتى كده يعني مرسيدس زي بعضه، ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة. ومن ذكاء عمر وفطنته وإلهام الله تبارك وتعالى له أنه كان يميز بين الصادق والكاذب. لما كان واحد يكلمه وبيكذب يعرف أنه كذاب. قال طارق بن شهاب: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه، فيقول احبس هذا، أما يتكلم كده يسمع له، ساعة ما يكذب يقول له بلاش دي، ثم يحدثه فيكذب يقول له بلاش دي، فإذا انتهى الرجل من حديثه قال: كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. أنا ما كذبتش عليك غير اللي أنت إيه اللي أنت عرفتهم، غير كده ما فيش. إنه سيكون في أمتي، أو إنه كان في من كان قبلكم محدثون وملهمون، فلو كان في أمتي بمين؟ بعمر. وقال ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أحياء الأرض في كفة، لرجح علم عمر بعلمهم. وعن حذيفة قال: كأن علم الناس كان مدسوسا في جحر ما عمر. وقال ابن عمر: تعلم عمر، اسمعوا وعوا، تعلم عمر البقرة في 12 سنة، عمر تعلم صيد البقرة في ايه؟ في 12 سنة تعلمها، مش حفظها، تعلمها. العلم يا اخواني المثال ده ما ينفعش، العلم اللي بتاخده في يوم واثنين وساعتين دي ما ينفعش. اخي لن تنال العلم الا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. عمر تعلم البقرة في 12 سنة، في 12 سنة على مهله كده، آية آية، آيتين آيتين، سطر سطرين، بس يعرف الآية دي بتقول إيه، كلمة دي معنى إيه، الآية دي اجتمعت على أحكام إيه. ها، فلما تعلمها نحر جزورا، عمل ولي ما بقى شكري إلا بقى دبح جمل، عمل فرح إن ختم البقر مش ختمها حفظا، ختمها فقها ودراسة وتعلما. ما هو ده المقصود من القرآن، مقصود من القرآن مش حفظ ألفاظه، مش حفظ حروفه، حفظ فقه وعلمه. وقال العوام ابن حوشب قال معاوية: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، رضي الله عنه. أما أبو بكر فلا كان عايز الدنيا ولا كانت الدنيا عايزاه، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. مش عرفنا البلاد اللي فتحت في عهده؟ ها، فتح الله الشام كله ولا عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، فالدنيا أرادته لكن هو إيه؟ لم يردها. يقول معاوية: وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. وإذا كان هذا كلام معاوية فمن بعده ماذا يقول؟ من بعده ماذا يقول فيما أخذوا من الدنيا ونهبوا من الأموال؟ وقال عكرمة ابن خالد وغيره: إن حفصة وعبد الله، يعني حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وغيرهما، كلموا عمر لما شافوا يعني كده بإيه مزنج على نفسه كده، فابنه وبنته كلموه فقالوا: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق، أنت رجل أمير المؤمنين وبتسهر وبتجاهد وتحمل مسؤولية، لازم تغذي نفسك عشان تتحمل مسؤولية وتشتغل. لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: أكلكم على هذا الرأي؟ يعني ده رأيكم كلكم، يعني شايفين يعني أن أبوكم لازم يأكل كويس، كلكم رأيكم كده؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم، أنا عارف أنكم تنصحوني، ولكني تركت صاحبي على جادة. من صاحبه؟ الرسول وخليفته. قد علمت نصحكم ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. أنا عايز ألحق بيهم، أنا عايز ألحق بيهم، أنا عايز ألحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ما تقولوش بقى كل واشرب والبس، أنا مش عايز الدنيا دي، أنا لي صاحبين سبقوني وعايز ألحق بهم على خير. قال: وأصاب الناس سنة، أي قحط ومجاعة وغلاء، فما أكل عامئذ سمنا ولا سمينا. الناس في مجاعة يأكل هو وينبسط الناس جعانين؟ لا، لازم يشارك الناس، لازم يشارك الناس. الناس لما ربنا يوسع عليها يوسع هو نفسه، لما الناس تبتلى بالجوع والغلاء هو كمان يعيش زيهم. وقال ابن أبي مليكة: كلم عتبة بن فرقد عمر في طعامه فقال، يعني برضو واحد تاني بقى من غير أهل البيت، الأول كان ولاده البنين وبنات، واحد بقى صاحبه بيقوله يعني انت أكلك كده، انت أمير المؤمنين لازم بأكلك حاجة تانية. قال: ويحك، آكل طيباتي في حياة الدنيا وأستمتع بها؟ عايزني آكل كويس ها عشان يوم القيامة يقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وقال مبارك عن الحسن: دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل لحما. دخل على ابنه ولد من أبنه اسمه عاصم، لقى ابنه بيأكل لحمه، قال: ما هذا؟ قال: قارمنا إليه، يعني من زمان ما كناش لحمة، اشتهينا ناكل لحمة، من زمان ما كناش، قارمنا يعني اشتهينا، يعني نفسنا طلبة اللحم من زمان ما كناش لحم. قال أو كلما قرمت إلى شيء أكلته؟ هو كل نفسك يقول لك أنا عايز لحمة جوا لحمة، عايز سمك تجيب لها سمك، عايز بيض تجيب لها بيض، وكل ما تشتهي حالة تأكلها. كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. كفى بالمرء سرفا وتبذيرا إن يكون نفسه ما تشتهي حالة إيه هاتوا، عايزين نأكله إيه النهاردة ولا ده النهاردة لحم هاتوا لحم، بكرة نأكل إيه هاتوا فراخ هاتوا فراخ، بكرة إيه سمك هذا، بكرة إيه جمبري هات جمبري، طول اليوم إيه عايزين نأكله إيه. مش حياة دي مش حياة المسلم، دي مش حياة المسلم. كفى بالمرء صرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي قال عمر لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري، نفسي يا أولاد كده أكل إيه سمك طازة كده، من زمان ما كان ناس سمك طازة. لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري. فكان لي غلام اسمه يرفأ، الغلام ده سمع عمر بيقول نفسي أكل سمك طري، فخد الحمارة ولا البغلة ولا الجمل ولا الحصان الموجود وركب، قال وسار أربعا مقبلا وأربعا مدبرا. أربع إيه؟ التمييز مجهول، أربع كيلومتر، أربع أميال، أربع ليالي، المهم إنه إيه؟ ركب وصار بسرعة وجاب الإيه؟ السمك وجي اشترى مكتلا، عارفين السواقين في سوق الجملة بتاعت السمك بيبيعوا بالإيه؟ بالوزنة كده، مش بالكيلو، بالوزنة كده في بتاع المس السمك ده بيبيعوا بالجفة كده. فاشترى مكتلا فجاء به وعمد إلى راحلته فغسلها، وطبعا طلع يجري وراح يجري ورجع يجري، فطبعا أتعب الإيه؟ الحمارة ولا البغلة ولا الجمل الإيه؟ اللي ركبه، فطبعا اللي ركبه ده إيه؟ زي بقى عرجان وتراب عليه بتاع، فعلشان يخيل على عمر يعني دي إيه غاسل الدبة كده قبل أن إيه؟ أن يدخل، ونسي يغسل حتة فيه ودخل على عمر ها؟ فأتى عمر فقال رحت فين؟ قال بصرت مشوار بس صغير كده جبت لك سمك أنت عايزه. قال مشوار صغير؟ قال صغير خالص. قال طب تعالى وريني كده البغلة ولا الحمار اللي كنت راكبها كده، ما اشوف كده هي مشت قد ايه، العداد بتاعها قد ايه. قال انطلق حتى انظر الى الراحلة، فنظر وقال نسيت ان تغسل هذا العرق الذي تحت اذنها. بنت غسلتها ونظفته عشان تبين ان المشوار كان ايه، كان بسيط يعني وفيه تحت ودانه هو التراب او عرق ما نسيت تغسله. عذبت بهيمة في شهوة عمر، تعذب بهيمة عشان تشتري لعمر سمك طري، يا رجل اتق الله، تركب الحمار تجري به ريح جاي وتتعبه عشان تجيب لعمر شوية سمك؟ لا والله لا يذوق عمر مكتلك ابدا، مش واكل من اللي انت جبته ده. ده الجماعة بيروح الغدا بالطيارة بتيجي وتروح من برة الطيارة بتجيب الغدا سخن كده وتيجي كده، طيارة تعدي البحر كده مشوار بسيط كده، غدا سخن وعشاء سخن وفطور سخن ده، ويمكن يروح يتغدى ويرجع. لا عمر يقول له يا راجل تعذب بهيمة في شهوة عمر، أنا بقولها كلمة بقول نفسي أكل سمك، تروح أنت تركب الحمارة وتجري وتروح وتيجي مش واكله. وقال قتادة كان عمر يلبس وهو خليفة، وهو خليفة أمير المؤمنين، كان يلبس جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم، ويطوف في الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس بها، ويمر بالنكف والنوى. النوى معروف النجا بتاع البلح، والنكف الناس لما تنظف الصوف كده أو تنظف القطن كده الايه، شفت المنجد كده لما يقعد يخبط القطن كده شويه الحاجات القطن الوحشين كده بايه بيترموا في الشارع. كان عمر يمشي في الشارع يلاقي شويه القطن دول وشويه النوى يلمهم ويقول يرموهم على الناس، خدوا انتفعوا بيه انتفعوا بيه. وقال انس رايت بين كتفي عمر اربع رقاع في قميصه. اللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر. ومن بعده من الخلفاء الراشدين، وارض عن أصحاب رسولك أجمعين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم أدخلنا مدخلهم وأوردنا موردهم بحبنا لهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك وآل بيته وأصحابه وخلفائه. اللهم بهذا الحب احشرنا معهم كما وعدتنا على لسان رسولك حيث قال: المرء مع من أحب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإخوانكم في عزبة جودة يقولون: فضيلة الشيخ عبد الأقرع عندهم غدا إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة.